فهو أفضل لك وخير لك. ثم الله تعالى ختم هذه الآية بآخر آية نزلت في القرآن، آخر آية نزلت في القرآن هذه الآية، آخر ما بلغه الله لنبيه قبل وفاته، قبل يقول ابن عباس هذه بلغها الله تعالى لنبيه قبل وفاته بثلاثة أيام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. تذكر ذلك اليوم الذي سترجع فيه إلى الله وستوفى ما عملت. ودائما يا أخواني آخر وصية، أهم وصية، إنسان عند موته تلقاه يعني أصدق ما يكون وأحرص ما يكون على أهم ما يكون. فالله تعالى جل في علاه الله المثل الأعلى، هذه آخر وصية أوصى بها الأمة، فهي إذن من أعظم الوصية، من أعظم الوصايا. واتقوا يوما، اتقي هذا اليوم يوم القيامة، ترجعون فيه الله، كلنا سنرجع إلى الله. ثم توفى، تأخذه وافيا كاملا، ثم توفى ما كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ولن يظلم أحد سواء كان في خير أو في شر. وهي حقيقة وصية عظيمة. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات إن من أعظم الكبائر الأكل والربا، ولهذا توحد الله تعالى أكل الحرب والمحق في الدنيا والآخرة والتخبط في يوم القيامة. الالتزام بأحكام الشرع في المعاملات المالية ينزل البركة مما فيها. فضل الصبر على المعسر والتخفيف عنه بالتصدق عليه ببعض الدين أو كله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم العمل بكتابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. هذه الآية في سورة البقرة تسمى آية الدين، وهي أطول آية في كتاب الله كما لا يخفاكم، وفيها تقريبا جامعة لأحكام الديون، تقريبا أغلب أحكام الديون في هذه الآية. فالله تعالى ينادي المؤمنين بهذا الوصف، وصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إذن من الإيمان أن يكتب الإنسان الدين، والسبب في ذلك ليس هو يعني الشك في الآخرين، بل المقصود بذلك هو قطع المنازعة وصفاء القلوب والابتعاد عن نزغات الشيطان. لأن المال يا أخواني له حظوة في النفس، وهو كما يقال شقيق الروح. ففي موضوع المال تكثر المنازعات ويكثر الخلافات، وخصوصا في الدين، يعني صاحب الدين يتهم المدين انه سدد، وصاحب المدين يتهم انه ينكر تسديده، وهكذا يبدا الشيطان يدخل بينهم. لذلك امر الشارع بكتابه الدين، سواء كتابه ابتدائه او تسديده، يعني حتى لو سدده بالكامل يكتب هذا حتى يقطع المنازع. فالله تعالى يقول: إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، اكتب هذا الدين. طبعا هذا الأمر على الراجح أنه أمر استحباب لقطع المنازع. أما إذا غلبت يعني ضعف الديانة وقلة الأمانة، فكتابة الدين إلى الوجوب أقرب. قال الله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، أن يكتب كتابة عادلة، فلا يظلم هذا ولا يظلم هذا. وبالمناسبة الآن تسمعون في وزارة العدل كافي والعدل، مأخوذة من هذه الآية: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، يعني الذي يكتب كتابة عادلة. ولا يبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. لو إذا كان ما فيه جهة رسمية تكتب الديون، وكان يعني كلاهما لا يحسن الكتابة، الدائن والمدين، وهناك رجل يحسن الكتابة، إذا دعي للكتابة فينبغي ألا يعني يتردد في كتابة الدين، لأنه ليس عليه إثم، وفي نفس الوقت سيساعد إخوانه في حفظ حقوقهم. قال الله تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق. إذن الذي يملي ليس هو المدين، بل الدائن الذي عليه الحق.